هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم خالد الذهبي. مستمعينا الأعزاء، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب من وحي القلم للأديب الراحل مصطفى صادق الرافعي وعبثت الطيارة الشهيدين طريق الفناء ومتاهة الحياة، فذهبت عنها معارف الأرض وعميت عليها معالم السماء، وخرجت من تصريف أيدي البطلين إلى تصريف أجلهما، وأصبحت كأنها تطير في الأنفاس الباقية لهما، فما تتقدم ولا تتأخر، ولم تكن طيارة تحملهما بل جناحا ممدودا لهما من رحمة الله. ثم اجتزها الموت إلى غور فانحطت من الهواء جانحة كالطائر يطلب ملجأ في العاصفة، ثم انتهضت واثبة وتمطرت منقلبة فاشتعلت فاستعرت فأنضجت راكبيها رحمهما الله. وكثيرا ما يكون منظر الحزن في الحياة هو انهماك الحياة في عمل جديد تبدع منه السرور والقوة. احترق البطلان لتتسلم مصر في نعشيهما رمادا لن يبنى تاريخ العزة الوطنية إلا به، فاستجنحي يا مدافع مصر وطيري، إن المجد يطلب منا إنسانه البرقي. صنعت النار الآدمية الحقيقة ووضعت لنا الاسم البديع الذي نطلقه على طيارين الأبطال، فلا تسموهم نسور الجو ولكن سموهم جمرات الجو. صنعت نارنا الحقيقة وأوحت إلينا أن نستبدل من أنفسنا حالة بحالة، وأن نفاجئ شعورنا الحالم فنصدمه بآلام اليقظة المرة، وأن نغير قاعدة الحياة في التربية المصرية فلا تكون العيش العيش ولكن القوة القوة. صنعت النار الحقيقة وأثبتت لنا أن الحياة إن هي إلا أداة للحي وليس الحي أداة للحياة، فليتصرف بها على قوانين الروح وآمالها فيسمو وتسمو، ولا يدعها تتصرف على مذاهب أقدار المادة وتصاريفها فيذلها وتذله. وفي قانون الروح لا قيمة لعالم الأشياء إلا كما تصلح لنا، وفي قانون المادة وضغطة الحياة كما تصلح لنا وكما نصلح لها. بلى، قد صنعت النار الآدمية الحقيقة وأعطتنا قصة الحرية كاملة في معنى واحد، وهو أن هذه الحرية لعاشقيها كأجمل الجميلات للمتنافسين عليها، جمالها متوحش وخلاعتها مفترسة وظرفها سفاك للدم. فاستجنحي يا مدافع مصر وطيري، إن المجد يطلب منا إنسانه البرقي. وإلى السماء يا جمرات الجو، فإذا استويتم على السحاب فليست الطيارة ثم طيارة بل حقيقة حية عاملة للمجد، فلتحمل معناها المصري من بطلها المصري. وإذا سبحتم في مهبط القدر فليس الطيار ثم طيارا، بل حياة عبقرية أرسلتها مصر تستنزل للحياة أقدارا سعيدة. وإذا خضتم في المعركة الضنك فتبعثر فيه الآجال على الرياح، فليس الجسم المصري هناك من لحم ودم، بل ناموسا طبيعيا ماضيا إلى غاية. وإذا تقاذفتم في بحر الشمس فأنتم هناك على شباك طرحتموها لصيد أيام مضيئة تلتمع في تاريخ مصر. وإذا نفذتم من أقطار السماوات فانظروها بأعينكم معالي مصر، وافهموها بقلوبكم ذاتية الوطن المصري، تعلو وتعلو ولا تزال أبدا تعلو. إنما الطيارة وسلاحها وطيارها تأليف من الإنسانية والعناصر، معناه في العزيمة لا بد، ومتى هدرت الطيارة هديرها فإنما تقول للبطل منكم هلم من عال إلى أعلى، إلى أكثر علوا، إلى أقصى حدود الواجب على النفس، حين يأخذ الواجب الكل وحين تعطي النفس الكل. فاستجنحي يا مدافع مصر وطيري، إن المجد يطلب منا إنسانه البرقي. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم خالد الذهبي، مع تحيات طارق عبد الله.